بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله فضل العتق. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل العتق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال حدثني إسماعيل ابن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. نعم، هذا الحديث بدأ به الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الباب مبينا فضل العتق. والمراد بالعتق يعني منح العبد حريته بعد أن كان رقيقا. ومعلوم أن الإسلام عندما جاء كان الرق منتشرا، وأسباب الرق كانت نتيجة الحروب التي تجري بين المسلمين والكفار. عندما يدعو المسلمين الكافرين، عندما يدعو المسلمون الكافرين إلى الدخول في الإسلام فيمتنعوا ويعرضوا عليهم الجزية فيأبوا إن كانوا من أهل الكتاب، ويصروا على البقاء على دينهم سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا مشركين. أما أهل الكتاب فشرع الإسلام لهم الجزية يدفعونها ليعيشوا زمنا يراجعون فيه أنفسهم ويشاهدون تطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمعهم، ويعرفوا أن هذه الشريعة جاءت في كتبهم لكن الأمد الذي أعطاه الله تعالى لتطبيق شريعة موسى أو عيسى عليهم السلام قد انتهت بظهور النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل من موسى وعيسى كانوا يبشرون، وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أخذوا العهود والمواثيق على أممهم أنه متى ظهر محمد صلى الله عليه وسلم فليتبعوه ولينقادوا له. لأن أمد بعثة موسى وعيسى قد توقفت وانتهت. أما إذا كان فهؤلاء علاجهم بأن تضرب عليهم الجزية يدفعونها للمسلمين ويعيشون في أكناف المسلمين. أما إن كانوا من المشركين وعبدة الأوثان أو لا دينيين فهؤلاء شرع الإسلام أمامهم أحد طريقين: إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا. ومتى قاتلهم المسلمون وانتصروا عليهم فالإمام الخيار في التعامل معهم بقوله جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فيضرب عليهم الرق ويكونوا أرقاء إذا مننا عليهم، ويعيشوا بين أيدي المؤمنين وفي أوساط المجتمع الإسلامي أرقاء. هؤلاء الأرقاء شرع الإسلام لهم معاملة: أن نطعمهم مما نطعم، ونلبسهم مما نلبس، وألا نؤذيهم أو نعذبهم، وللرجال لهم أن يتسروا من نسائهم، ولهم أن يزوجوا رجالهم بنسائهم، وما ينتج من ذلك يكون ملكا لسيدهم. لكنه حث على العتق وتطلع إلى الحرية، وكان من أكثر الأعمال برا وخيرا وثوابا هو عتق رقابهم، حتى إذا ما ارتكب الإنسان بعض الأخطاء الشرعية فإن جزاءه أن يعتق الرقاب، جزاءه أن يعتق الرقاب في حال الظهار وفي حال الأيمان وفي حال الوقوع في بعض الأخطاء. فالجزاء الجواب والجزاء هو العتق، عتق هذه الرقاب. وليش إبراز وإظهار هذا التوجه وهذا التطلع جاءت كتب الفقه تحث على ذلك بأن عقدت الأبواب في فضل العتق، وهذا ما جاء في هذا الكتاب المبارك. يقول الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث الذي ذكر أن من أفضل الأعمال، وأن من أعتق عبدا في سبيل الله يعني خالصا لوجه الله فإن الله يعتق بكل أرب منه أو إرب، بكل إرب منه، ومعنى الإرب يعني الجزء، بكل جزء منه يعتق جزءا، يعتق للمعتق أو ينجي المعتق بكل إرب من المعتق إرب له من النار، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يكافئه على عتقه أن يعتقه من النار. ومن أعتقه الله سبحانه وتعالى من النار يعني أدخله الجنة، لأن المقام في ذلك في تلك الدار الناس إما في جنة وإما في نار. نعم. قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. هذا يعني زيادة في التفصيل أن كل الأعضاء يعتق الله ما يقابلها في العبد من الحر من النار. وهذا الحديث شاهد للحديث الأول. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وهذا الحديث لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الثواب بإعتاق المؤمنة، لأن هؤلاء العبيد الذين يعني كانوا في أول أمرهم ممتنعين من الدخول في الإسلام، وبعد أن يقاتلوا ويضرب عليهم الرق ويستشعرون بمكانة الإسلام وعدل الإسلام وفضل الإسلام يدخلون في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام تكون هذه المكافأة لهم بأن يعتقوا، وهذا معنى قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. والمن يعني أن نطلق سراحهم وأن نعتقهم، فإذا قابلوا هذا بالإيمان وسلموا وآمنوا حث المجتمع المسلم بعضه بعضا على أن ينجي هؤلاء الناس ويخرجونهم من الكفر ويدخلونهم ويدخلونهم في الحرية بعد أن كانوا أرقاء، والله سبحانه وتعالى يثيبهم بهذا الجزاء الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنه يعتق بكل عضو من المعتق، يعتق بكل يعتق المعتق يعتق من النار بكل أعضائه التي أعتق بها هذا العبد المؤمن. نعم. نعم، إلى أن يأتي يعني الوقت الذي يشترون فيه أنفسهم كما مر بنا في حالة بريرة، أو يمن عليهم بالعتق، وهكذا، حتى لأن كثير من الأحكام التي شرعها الإسلام في عتق الرقاب في الأصل أنها للمؤمنين، في الأصل أنها يعني مثل من حلف يمينا فأحب أن يكفر عن يمينه يعتق، لكن الإسلام كان يتطلع إلى المؤمنين من هؤلاء، كما في القتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ومن هنا اشترط الفقهاء أن هذه الكفارات يلاحظ في من يعتق فيها أن يكون من المؤمنين، لكن لو أن إنسان أراد أن يمن ويعتق عبدا له وإن لم يدخل في الإسلام له ذلك، إلا أن الثواب الذي يحصل عليه بأن يعتق الله رقبته ويعتق أعضاءه من النار إنما تكون في العبد المؤمن. نعم. قال وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه قال حدثنا سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذه الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ونلاحظنا قيد الامرئ المسلم يعني أن يكون العبد مسلما. نعم. قال انطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار، يعني أنه كان العبد ذا ثمن غال، ومع ذلك علي بن الحسين رحمه الله يعني لما سمع هذا الحديث نفذ مضمونه تطلعا لثواب الله جل وعلا. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل العتق قوله داود بن رشيد بضم الراء تصير رشيد. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. نعم. وهذا يعني زيادة في المبالغة في الوصف. نعم. وفي رواية من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. والإرب هو الجزء يعني كالعضو. نعم. قال الإرب بكسر الهمزة وإسكان الراء هو العضو. نعم. بضم العين وكسرها العضو. عضو. العضو. نعم. عضو. نعم. إما بضم العين عضو. نعم. وإما بكسر العين عضو. نعم. وفي هذا الحديث بيان فضل العتق وأنه من أفضل الأعمال وبما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة. وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء فلا يكون خصيا ولا فاقد غيره من الأعضاء. ولا فاقد غيره من الأعضاء يعني مثلا إذا كان العضو المعتق خصيا أو كان مقطوع اليد أو كان مقطوع القدم أو الأصبع. فالأولى لمن أراد أن يعتق أن يبحث عن كامل الجسم حتى يضمن عتق كامل أجزاء جسمه. نعم. ما يكمل يعني ايش؟ اذا ما لقيت الا هو داعي لناقص مقطوع يده ما يكمل؟ لا يعني هو يعتق ايضا لكن لو جينا عندنا اثنين واحد عنده عبدان عضو عبد كامل الاعضاء وعبد ناقص الاعضاء فالافضل ان يعتق كامل الاعضاء لأنه يحصل بعتقه كامل الثواب. لكن لو عاتقه وهو ناقص العضو أيضا يحصل ذلك لأن هذا العضو المفقود يعني لا يؤثر في الفضل الذي قدره الله تعالى. لا تجوز لأن هذا فضل وثواب. الأضحية لما كانت واجبة على الإنسان تعين أن يبحث عن الكامل لكن لو لم يجد لو أن إنسانا لم يجد في الأضحية الكاملة يضحي بالناقصة هذا لا يمنع لكن الفضل الأكمل في الكاملة. نعم. وهكذا في العتق الفضل الأكمل. قال وفي الخصي وغيره أيضا الفضل العظيم لكن الكامل أولى وأفضله وأعلاه ثمنا. بل إن الفقهاء يقولون إن الأضحية في الخصي أفضل وأكمل لأن هذا الحيوان الخصي يعوض عن الخصي بامتلاء الجسم وغالبا يكون أكثر امتلاء في جسمه من الخصي من غير الخصي. ها؟ ما سمعت هو يعني يجوز عتقه لكن نحن عندنا في المفاضلة يعني إذا توفر عبدان إذا وجد عبدان أحدهما أكمل من الآخر في هذه الحالة عتقه أفضل لأنه أغلى ثمنا. صح. لكنه لا يعني أنه لو أعتق ناقص العضو العتق باطل لا العتق جائز أيضا لكنه ليس بدرجة الكامل. نعم. قالوا أفضله أعلاه ثمنا وأنفسه. قالوا أفضله أعلاه ثمنا وهذا استنبطه مما فعله علي بن الحسين لما أعتق عبده الذي كان ثمنه 10,000 درهم أو 1,000 دينار. كما سبق بيانه في أول الكتاب في كتاب الإيمان في حديث أي الرقاب أفضل. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه. يجزى كل عضو منه عضوا منه. نعم. يعني يثاب. أيوة. وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى كل عضو منها عضوا منه. يعني أن المرأة على النصف من الرجل. وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كان فكاكها من النار يجزى كل عضو منه عضوا منها. لا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال هو وغيره: وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة، لأن في الغالب يعني أن أدية الرجل على الضعف من دية المرأة، ودية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا على حسب القاعدة الشرعية، القاعدة في المعاوضات. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: واختلف العلماء أيما أفضل، عتق الإناث أم الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضل، لأنها إذا عتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد. نعم. وقال آخرون: عتق الذكور أفضل لهذا الحديث، يعني أن المرأة إذا عتقت وتزوجها حر أولادها يكونون أحرار. نعم. وإذا تزوجها عبد أولادها يكونون عبيد. إذا تزوجها عبد كان أولادها عبيد، وإذا تزوجها حر كان أولادها أحرار ما دامت عتقت. أنا ما نتكلم في الجارية، الأصل أن الجارية لو تزوج لو تسراها سيدها، لو تسراها سيدها نحن نقول لها إنها أم ولد. فإذا مات السيد عتقت لأن أولادها أحرار. لماذا أحرار؟ لأن الإنسان ما يلد عبدا، ما يملك ولده على أنه عبد، وبالتالي هي تكون حرة لأن لا يملكها أولادها. لكن لو تزوجت غير سيدها، ولذلك الشارع نهى المسلم الحر أن يتزوج المرأة الجارية، نهاها لكي لا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن العبيد الأولاد يضرب عليهم الرق. لكن هذا صلى الله عليه وسلم هذا قال، لا قال هذا، ولعله قول، لكن القول الصحيح أنه لا يجوز للحر أن يتزوج الجارية، لكنه يتسراها. أما الزواج يعقد عليها فلا، ممنوع إلا إذا خشي العنت وليس له طريق لإزالة هذا العنت إلا أن يتزوج الجارية، فإن تزوجها يتحمل مسؤولية أن أولاده سيكونون عبيدا. بيدا. نعم اقرأ. وقال آخرون عتق الذكور أفضل لهذا الحديث ولما في الذكر من المعاني. وثم إن المرأة الجارية قد تجد عوضا عن مسألة العتق وسبيلا إلى مسألة العتق وهي أن يتسرعها سيدها. والتسري ليس له عدد, يعني الزواج من الحرة له عدد ما يزيد عن 4, لكنه لو أراد أن يتسرى بالجواري يتسرى ما شاء. وإذا تسرى السيد جاريته وحملت منع بيعها, لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها. لماذا؟ تطلع لأنها ستنال الحرية بموت السيد, فكان هذا سبيل من السبل التي يعتق بها الجواري أكثر من العبيد. نعم. ها؟ ما نسامع. يكفي انها عتقت ويكفي انها لا تورث, يعني اولادها ما يرثوها, اولاد زوجها ما يرثوها. بيئة ايه انت ايش بتتكلم؟ ما نسامع. سرها. إذا تسر السيد الجارية وحملت منه حتى لو جابت واحد, ما هي لا ترث لأنها هي أساسا كانت جارية مال, لكن بمجرد موت السيد تصير حرة, لا أحد يرثها على أنها مال من مال سيدها, ولا أحد يضرب عليها الرق, يعني ما يجي أخوه يقول والله هذه كانت سرية أخويا وأنا أصير سيدها, نقول له لا, لأنه هذه عتقت بمجرد موت السيد. أولادها أحرار, كيف يدخلوا في الإرث؟ هم يرثوا من أبيهم على أنهم أولاده, لكن ما يرثوا أمهم. لا يرثوا أبوهم. أي بس. نعم. وقال آخرون عتق الذكور أفضل لهذا الحديث ولما في الذكر من المعاني العامة المنفعة التي لا, يعني المنافع في الذكر في الذكور أفضل. نعم. لأن هؤلاء الذين اعتقهم يستطيعون العمل ويستطيعون يعني القيام بأعمال شاقة لا يستطيع أن يقوم بها النساء. من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجال, أما إما شرعا وإما عادة. ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العزيز. إذا عتقت نعم تحتاج من يصرف عليها ويعطيها ويمونها, وهي قد خرجت عن واجب زوج, عن واجب جد سيدها, لا يلزم سيدها انه هو ينفق عليها, فتخشى ان تضيع وتفضل ان تكون جارية على ان تكون, خصوصا اذا كانت يعني يتسراها سيدها وكانت ام ولد وكانت كذا, تجد في ذلك يعني معونة على حياتها. نعم. بخلاف العبيد, وهذا القول هو الصحيح. وأما التقييد في الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة أو غير المؤمنة ففيه أيضا فضل. يعني عتق غير المؤمنة يقول فيه فضل لكن ما يؤدي هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتق في مقابله من النار. نعم بلا خلاف ولكن دون فضل المؤمنة بالظاهر والله أعلم لأن الحث على المؤمنة واشتراط المؤمنة جاء في كثير من أوجه العتق كما جاء في مسألة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة كما جاء في مسألة عتق المرأة المؤمنة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة واشترط أن تكون مؤمنة وكذلك في الظهار وكذلك في في في في, في الظهار يشترط فيه أن تكون مؤمنة. نعم والذين يظاهرون منكم والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة وكذلك في اليمين اشترط أن تكون الرقبة مؤمنة ولكن في العتق المطلق يجوز أن يعتق غير المؤمنة وينال في ذلك ثواب لكن ليس الثواب الخاص بالمؤمنة. نعم قال ولهذا أجمع على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة. نعم وحكى القاضي عياض رحمه الله عن مالك رحمه الله أن الأعلى ثمنا أفضل وإن كان كافرا يعني في العتق المطلق وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم قال وهذا أصح وهذا الذي يبدو الله أعلم لأن ثمن الإيمان الموجود في العبد ما يقدر بثمن لأن العبد إذا كان مؤمنا لا شك أنه أعلى وأغلى من العبد الكافر وإن كان العبد الكافر أكثر قيمة يعني مالا لأسباب دنيوية إما لقوته وإما لشبابه وإما وإما وإما لكن لو لاحظنا واعتبرنا بالإيمان الموجود في هذا العبد لا يقدر بثمن في بالنسبة للعبد الكافر. نعم ما قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل عتق الوالد. نعم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فيشتريه ويعتقه فيشتريه إلا أن لا يجزي لا يجزي, لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا, إلا أن يجده مملوكا, مملوكا فيشتريه, فيشتريه فيعتقه يعني أنها معطوفة على إلا أن يجده لما كانت أن حرف نصب نصبة الفعل يجده عطف عليه فيشتريه نعم فتكون منصوبة وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده يعني هذا الولد لا يجزي والده مهما عمل من البر واستثنى الشارع حالة وهي إذا كان العبد مملوكا إذا كان الأب مملوكا وولده حر فهنا لو اشتراه يعني بذل الجهد واشترى الأب واعتقه في هذه الحال يجزيه في الدنيا عن الحق الذي للأب على الولد. نعم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد يعني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. وقالوا ولد والده. وهذه كلها روايات متابعة لهذا الحديث يعني ما يتحقق مهما فعل الولد ومهما بذل ومهما أعطى فإنه لا يستطيع أن يجازي أباه عن ما للأب من حقوق وواجبات إلا في هذه الحالة وهي أن يجده رقيقا فيشتريه ويعتقه. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل عتق الوالد قوله صلى الله عليه وسلم لا وهذا الحكم كما يجري في الوالد يجري في الوالدة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه يجزي بفتح أوله أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء يجزي نعم. كلمة يجزي قال بفتح أوله نعم. من جزى لا من أجزى. أيوة. فلا يقال يجزي وإنما يقول يجزي. نعم. لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه. واختلفوا في عتق الأرقاب إذا واختلفوا في عتق الأقارب واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد لا يعتق نعم أحد منهم بمجرد الملك نعم أيوة سواء الوالد والولد وغيرهما بل لابد من إنشاء عتق يعني بمجرد ما ينشأ الولد أو يوجد الولد يعتق الأب لابد من أن يجري عتق من الولد للوالد. نعم. واحتجوا بمفهوم هذا الحديث وقال جماهير العلماء يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلونا يعني بمجرد ما يستطيع الولد ويتعين عليه أن يعتق أصوله لأنه لا يجوز له أن يبقى حرا وأصوله عبيد والمراد بالأصول الأب والجد وأبو الجد والمراد بالأم والجدة وأم الجدة. نعم. وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك أي بمجرد ما يملكهم يعتقون لأنه لا يملك الواحد نفسه ولا أصوله ولا فروعه سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره. نعم. ومختصر لحظة. نعم. نعم. ها ما اسمها شغالي لا بمفهومه انه اقرا العباره لا ايوه بمجرد الملك، يعني لو انه بمجرد ما يملكهم هل يعتقون ولا يحتاجون الى لفظة يعتقون بها؟ هذا معنى الحديث. فهذا الحديث يقول ان الرجل بمجرد ما يملك والده يعتق الوالد، ما يحتاج الى ان يقول له يا ابي انت حر، اخذا من مفهوم هذا الحديث. نعم اقرأ. وعلى كل حال الان هذه الصيغ كلها غير موجودة، لان الان الرق انتهى، ما في رق الان. نعم. ومن يدعي ان ثمة رق ما يستطيع يقيم عليه بينة. قال ومختصره انه يعتق عمودا، يعتق عمود النسب بكل حال. نعم. يعني ان الانسان بمجرد ما يملك اجداده او اباءه فيعتقون، يعني ابتداء، لانه لا يمكن ان يجمع بين نسب ورق. نعم. واختلفوا فيما وراء عمود النسب، يعني العم، ابناء العم، الخال، ابناء الخال، وهكذا، يعني الارحام. نعم. فقال الشافعي رحمه الله واصحابه لا يعتق غيرهما بالملك، يعني العتق خاص بالاب والجد. ايوه الاصل والفرع، لا الاخوه ولا غيرهم. وقد يملك الانسان اخاه. وقال مالك يعتق الاخوه ايضا، يعني الاخوان يلحقون بالاب والجد. وعنه روايه انه يعتق جميع ذوي الارحام المحرمه. نعم. جميع ذوي الارحام الذين يحرم عليه الزواج منهم او ان يزوجهم يعتقون بمجرد ملكهم، يعني مثل العمة، مثل الخالة، بنت الأخي وبنت الأخت، وهكذا. ورواية ثالثة كمذهب الشافعي رحمه الله، يعني فقط في الأب والجد. وقال أبو حنيفة رحمه الله يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، وتأول الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه. لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه، أضيف العتق إليه، يعني أنه بمجرد ما يشتريهم يعتقون. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.